السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في أحاديث الحج من كتاب الترمذي رحمه الله تعالى، ووصلنا الدرس الماضي الباب 66، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. اقرأ شيخ الباب اللي قبله، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال: وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة قال أبو عيسى: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح، وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه، وهو حديث حسن صحيح، وأيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث. نعم، ذكرنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا بأنه حديث صحيح مداره على أيمن بن نابل، وأيمن بن نابل كما قال الترمذي رحمه الله وثقة عند أهل الحديث. قال فيه عن قدامة ابن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وقلنا في هذا استحباب عدم الزحام في هذا الموضع وعدم إيذاء الناس. هنا فقط من باب مسائل السند في هذا الكلام، أكثر الحفاظ وأكثر أصحاب أيمن بن نابل رووا هذا الحديث هكذا عن قدامة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة، رووه هكذا. ورواه قران ابن تمام، رواه قران ابن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه. فإذا قران ابن تمام هذا رواه عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بلفظ آخر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، وهذا خطأ. الخطأ وقع من قران. الصحيح أن حديث قدامة بن عبد الله فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة أو يرمي الجمار على ناقة، هذا هو المتن الصحيح. أما رواية من رواه عن أيمن بن نابل أن يسلم طاف بالبيت واستلم الحجر بمحجن، صحيح أن هذا الحديث جاء من أوجه أخرى، لكن نتكلم عن الخطأ في هذه الرواية. ولذلك أبو حاتم أنكر هذا وتعجب من هذه الرواية كما في العلل لابن أبي حاتم، وقال قولة المشهورة: أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث؟ قال: أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحديث، أي متعجبا من صنيع قران بن تمام في مخالفته للحفاظ أصحاب أيمن بن نابل. لذلك قال العقيلي رحمه الله قال: رواه الناس عن أيمن بن نابل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقته. فهذا فقط الذي نريد أن نبينه، وقد بينا كما قلت في الدرس الماضي مسائل الرمي، وقلنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو القول الذي لا محيص عنه ولا حيدة عنه، أنه يجوز لمن دفع بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر أن يرمي الجمار، هذا هو الصحيح، أن يرمي جمرة العقبة. وقلنا بأن حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قلنا بعض أهل العلم يرى ضعف هذا الحديث، كما فعل ذلك ابن خزيمة. قال ابن خزيمة: جميع الطرق عن ابن عباس غير ثابتة عندي، وبينت هذا الدرس الماضي، وقلت الأقرب والله تعالى أعلم أن الطرق هذه تبين أن للحديث أصلا، نعم في سنده له أصل، لكن في متنه قد نقلت لكم كلام الطحاوي بأنه قال: لا أعلم أحدا، يعني قال بعدم جواز الرمي بعد الفجر قبل الطلوع. وإن كنت كما قلت نعم وجد هذا القول، لكن هذا يبين أن العلماء رحمه الله تعالى ما عملوا، أكثر علماء ما عملوا بحديث ابن عباس، وهذه من القرائن، فيأتي واحد يعني هذه من القرائن وإن كانت ليست قرينة بأصلها، لكن جاءت قرائن أخرى تدل. الصحابة الذين رموا وأفتوا بالجواز هذا دليل كذلك، وإلا ما الفائدة من دفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا كانوا لن يرموا؟ فكما قلت الصحيح هو الرمي، وهذا ما بينته الدرس الماضي دون زحام، وبينا المسائل: شرطية الوقوع في المرمى، شرطية أن تكون سبح صيات رحمك الله سبح صيات، كذلك بينا الآداب، وقلنا بأنه يجوز للإنسان في أي موضع الرمى صح ذلك إذا وقعت الحجر أو وقعت الحصى في المرمى. أما ما هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الكيفية الذي رمى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف العلماء في ضبطها كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم. النووي رحمه الله في المجموع رجح وقال تكون الصفة التي فعلها النبي أن يجعل البيت عن يساره وأن يجعل منى عن يمينه ويستقبل العقبة، يستقبل العقبة ويرمي. يقول هذه هي الهيئة الصحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل معنى ذلك عدم إجزاء البقع الأخرى أو الأماكن الأخرى؟ لا، بالاتفاق لو أن إنسان رمى في أي موقع في أي موضع، المهم أنه يرمي هذه الحصى وتقع في المرمى، الصحيح أنه جائز. ومن أراد أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة، ذاك كذلك يعني له ذلك، مع العلم أن العلماء اختلفوا كثيرا في ضبط كيفية رمي النبي صلى الله عليه وسلم في أو لهذه الجمرة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. قالوا في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث. وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد. قال حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد. نعم. قال: باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. الآن دخل المصنف رحمه الله تعالى بلا شك أننا لم ننتهي بعد من أعمال اليوم العاشر. بينا الدرس الماضي إجمالا أن اليوم العاشر فيه أمور أربعة، قلنا رمي ونحر وحلق وطواف. تكلمنا نحن عن الرمي، والآن دخلنا في النحر، ثم سيأتي المصنف للحلق، ثم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الطواف عندما يأتي في بابه، وكذلك عن أيام التشريق، هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى. الهدي لابد أن تعلم الأنساك الثلاثة التي سبقت معنا: القارن، المتمتع، الإفراد. القران، التمتع، الإفراد. اتفقت كلمة العلماء بالإجماع على أن الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما الإفراد ليس فيه هدي، أما الإفراد ليس فيه هدي. بالاتفاق عند أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الذي ذهب للحج متمتعا أو قارنا وجب عليه أن يقدم الهدي، وجب عليه الذبح، وجب عليه النحر، وهي من المعلوم من النعم الإبل أو البقر أو الغنم، سواء قلنا بذبحه، وإن كان هذا اليوم في واقعنا ربما هو كما قلت غير متصور، لأن معلوم الإجراءات هناك ومعلوم الأشياء المضبوطة في هذا، وأنه الناس مشت على التوكيل، وهذا جائز، التوكيل جائز، فإما أن يذبح بنفسه وإما أن يوكل، المهم أنه يقدم الهدي. والدليل على هذا آية البقرة، قال الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا واضح على أن الذي يجمع بين نسكين، بين عمرة وحج، فالله عز وجل قال: فما استيسر من الهدي، ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، اشترط ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا الله عز وجل بيّن أن المتمتع والقارن، المتمتع خلاص واضح، فمن تمتع بالعمرة الحج، كيف قسنا التمتع على القران على التمتع؟ بجامع ماذا؟ جمع العمرة مع الحج، نسكين. خرج بذلك الإفراد، ليش خرج الإفراد من الآية؟ لأن الإفراد لم يجمع بين نسكين، إنما هو نسك واحد فقط، فعلى هذا ما دخل في الآية. لكن في نهاية الله عز وجل قال: فمن لم يجد، إذن بيّن أن اللي غير قادر على الهدي، غير قادر على الدفع مثلا، غير قادر على التوكيل اليوم بحكم أن المبالغ ربما تكون عالية، 300 درهم، 400 درهم، 500 درهم، البعض ما يستطيع عليها، فيجوز له أن ينتقل وجوبا أن ينتقل، لأن بدل فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. سنبين إن شاء الله بالتفصيل هذه الأحكام، لكن الله قال أتى بشرط واحد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والعلماء ذكروا شروط أخرى، هذه التي سنبينها الآن. إذن من شروط وجوب الهدي، إذا توفرت الشروط وجب الهدي، إذا تخلفت الشروط ما وجب الهدي. من هذه الشروط بالإجماع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، والدليل قوله تعالى في نهاية الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي هذا الهدي واجب على من كان خارج أو أهله لم يكونوا من إيش؟ من أهل المسجد الحرام. وأهل المسجد الحرام هم الأقرب الأقوال، هم أهل مكة، هم أهل مكة الذين كما قلت الذين إذا أرادوا، يعني هم ما كانوا دون الميقات، ما كانوا دون الميقات، هم أهل مكة، هم، فعلى ذلك أهل مكة ليس عليهم إيش؟ ليس عليهم هدي بهذه الآية، ليس عليهم هدي بهذه الآية. من كذلك الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هو أن يجمع أو أن يعتمر، لأن كما قلنا القران هو عبارة عن العمرة مع الحج والتمتع عمرة مع الحج. من الشروط الشرط الثاني أن تكون العمرة في أشهر الحج، أن تكون العمرة في أشهر الحج. على هذا لو أن الإنسان اعتمر في مثلا في رمضان، اعتمر في رمضان، هل على هذا عليه هدي؟ اعتمر في رمضان ولما نزل في ذي الحجة حج مباشرة، هل هذا يعتبر متمتعا؟ يعتبر قارنا؟ لا. ليش؟ لأن ما أدى ذلك في الزمن، ما أدى ذلك في الوقت، لابد أن يعتمر في أشهر الحج. وبينا أشهر الحج ألا وهي شوال، ذي القعدة، وبعض من ذي الحجة عند بعض أهل العلم، وبعضهم قال كل ذي الحجة كما بينا ذلك في الدروس التي مضت. فعلى هذا من نوى العمرة ودخل في العمرة وأدى العمرة قبل أشهر الحج فلا يكون متمتعا، إلا في حالة واحدة، إذا تمتع أدى العمرة مع الحج في أشهر الحج. بمعنى إنسان اعتمر في رمضان ثم في ذي القعدة اعتمر وانتظر الحج وحج، إذن هو إيش؟ متمتع أو قارن، صح أم لا؟ فأما إذا اعتمر قبل موسم الحج أو قبل أشهر الحج وحج في أشهر الحج لا يعد متمتعا ولا قارنا، لأنه فقط أتى بنسك واحد وليس عليه إذن. الخلاف أين وقع؟ الخلاف وقع في رجل نوى الإحرام للعمرة في نهاية رمضان، إنسان نوى ودخل في إحرام العمرة في الإحرام نهاية رمضان، أدى العمرة في أول شوال، ماذا حدث؟ دخل وأدى العمرة متى؟ أدى العمرة في شوال، وبعد شوال انتظر الرجل تحلل وبقى في مكة حتى اليوم الثامن وحج. إذن هل هذا متمتع أم لا؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ لو قلنا متمتع وجب عليه الهدي، لو قلنا غير متمتع ليس عليه هدي. وسبب الخلاف الآن، هل الاستمرار يأخذ حكم الأصل أم أنهما يختلفان؟ واضح؟ بعض العلماء يرى بأنه لو أدى العمرة في شوال فإنه متمتع بغض النظر عن النية، لكن الصحيح العبرة بالنية، وهذا هو المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة وعند أكثر أهل العلم، هذا هو المشهور عند الشافعية والحنابلة، ونسب هذا إلى الجمهور من أهل العلم، لأنه بدأ ونوى قبل ماذا؟ قبل أشهر الحج، لأن معلوم أن النية ركن من أركان العمرة. فعلى هذا لو إنسان فعل في موسم الحج، لكنه نقول إيش؟ موسم الحج كان ناقصا، لأن النية الأولى وقعت، لأن الركن الأول وقع قبل موسم الحج، فعلى هذا الصحيح لا يسمى متمتعا. فلو أنه إذن نوى وأحرم هذا الإنسان في نهاية رمضان ثم دخل عليه شوال وأدى العمرة، وبعد أن انتهى من العمرة تحلل وبقى في مكة ثم أحرم بالحج، فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يعد متمتعا، وهذا الإنسان ليس عليه. لماذا؟ لأنه تخلف الشرط، ألا وهو لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج، لا بد أن تكون العمرة في أشهر الحج. أما لو خرج في شوال اعتمر وخرج رجع إلى بلده ورجع مرة أخرى فجمع بين العمرة والحج، صار إيش؟ صار متمتعا قولا واحدا، إذا رجع إلى أهله ثم قدم مكة مرة أخرى فأحرم بالعمرة مع الحج فإذا هو متمتع أو قارن قولا واحدا، لا إشكال. كلامنا كله في رجل أحرم قبل شوال أدى العمرة في شوال وما رجع إلى أهله، بقي في مكة حتى موسم الحج، فهنا لا يسمى متمتعا على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك من الشروط، الشرط الثالث، ألا يسافر، تنبه لهذا الشرط، ألا يسافر بين الحج والعمرة، أي لا يرجع إلى أهله، لو رجع إلى أهله لا يعد متمتعا. بمعنى المثال، أحمد من الإمارات ذهب في ذي القعدة، في بداية ذي القعدة اعتمر، بعد العمرة تحلل الرجل وقال أنا أريد أرجع إلى أهلي، صار لي ظرف معين، أحمد هذا صار له ظرف معين ورجع إلى الإمارات، ثم قضى هذه الحاجة في بلده ورجع إلى مكة، نفس الشيء قبل إيش؟ قبل موسم الحج. يعني لو قلنا رجع إلى مكة في اليوم السابع من ذي الحجة وبقي في مكة، واليوم الثامن انطلق إلى منى، هل هذا الإنسان متمتع أم أن العمرة الأولى لا تحسب لأنه رجع إلى بلده؟ الصحيح لو رجع إلى بلده بين العمرة والحج عند جمهور العلماء، وهذا منسوب إلى عمر بن الخطاب وإلى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن هذا لا يعد تمتعا. ليش؟ قالوا لأنه رجع إلى بلده فكأنه تلبس بنسك واحد فقط، لأنه رجع إلى أهله، وهذه فتوى عمر بن الخطاب، وعلى هذا كذا قال عبد الله بن عمر، وهذا قال به عبد الله بن عمر كما قلت، وهذا قول جمهور العلماء، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى هذا، أكثر أهل العلم ذهبوا إلى هذا. وهناك قول ثاني قالوا لا، قالوا يعد متمتعا، وهذا نسب لابن عباس، لكن الصحيح هو قول الجمهور من أهل العلم على أنه لو رجع إلى بلده. الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى، وسئل الشيخ، طبعا كان يفتي بهذا، الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين يفتون بهذا قول الجمهور وهو الصحيح، لكن الشيخ سئل قال له الشيخ، لو أن رجلا يعني هو مسافر جاء من بلده اعتمر هذا الإنسان، اعتمر أدى العمرة، يوجد له أقارب في جدة، يوجد له أقارب في جدة، الرجل اعتمر، بعد أن اعتمر ذهب إلى جدة وجلس مع أقاربه يومين ثلاثة أيام، ثم رجع ودخل وانطلق إلى منى. الشيخ بن باز يرى أن هذا يعد في حكم التمتع حتى ولو خرج. قال لماذا؟ قال لأنه هو الرجل ما جلس في جدة إلا منتظرا، ليش؟ منتظرا للنسك الثاني. بل الشيخ قال حتى لو ذهب المدينة، حتى لو ذهب المدينة قال هو منتظر للنسك الثاني، منتظر للنسك الثاني. وعليه التفريق هذا الذي يعني قال به الشيخ، وإن كان قد البعض يقول، وإن كان كما قلت البعض يرد على هذا القول، البعض ما يرتضي هذا القول، لأن بعض العلماء قيد ذلك بالخروج إلى ما بعد الميقات. جدة نعم، جدة نعم، ما نختلف أن جدة مفروض أن نقول به كما قال الشيخ، لكن المدينة قد يشكل على هذا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتمر في مكة ثم رجع إلى المدينة جاوز إيش؟ عد الميقات. الآن لو رجع إلى مكة سيمر على الميقات. ثم نقول لماذا الجمهور أصلا، لماذا الجمهور ألزموه بهذا، لماذا الجمهور ألزموه بهذا، لماذا ألزموه بالدم؟ قالوا لأنه الإنسان صاحب الهدي تلبس بنسكين، تلبس بنسكين، والعلماء قالوا تلبس بنسكين زائد أن الهدي هذا يقدمه، لأنه لما أحرم بالحج أحرم بالحج دون ميقات، فمن هذا الباب ألزم كذلك بالهدي، من هذا الباب. وإن كان كما قلت قد يشكل كذلك على هذا القول، أين الدليل على أن الإنسان يقدم الهدي من أجل أنه ما أحرم من الميقات؟ أين الدليل على هذا؟ لا يوجد دليل، لا يوجد دليل على أن الدم يقدم على هذا في الحقيقة. لكن أرجع وأقول لو نحن أخذنا بقول عمر بن الخطاب على ظاهره نجد أن الرجل صاحب المدينة انتقل مرحلة سفر، فالأقرب والله تعالى أعلم أنه لو خرج المدينة ورجع الأقرب أنه لا يعد متمتعا، ولكن الأولى أن يقدم الهدي، الأولى أن يقدم الهدي. أما جدة فجدة قريبة من مكة، فهنا لا إشكال نقول هو يدخل. الطائف قريبة ممكن أن نقول، لكن المدينة في الحقيقة هو في حكم السفر، إلا أننا نقول صاحب المدينة الذي ذهب المدينة له حالتان، إما أن يكون هو مدني، هو من أهل المدينة، فهنا رجع إلى أهله خلاص، هذا ليس عليه، غير متمتع. أما إنسان من الإمارات اعتمر انتهى من العمرة ذهب إلى المدينة، هل هم الآن لما قالوا اعتبروا الضابط هو أن يجاوز الميقات مرحلة سفر، أم أن اعتبروا الضابط أن يرجع إلى أهله؟ فصاحب الإمارات ليس من أهل المدينة، فعلى هذا كأن هذه وجهة نظر الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ بن باز قال لأن صاحب المدينة لما جلس في المدينة منتظر إيش؟ منتظر للنسك الثاني، ذهب المدينة والمدينة ليست من بلده. لكن قد يقول قائل طيب أنا من الإمارات الآن ذهبت للعمرة ورجعت إلى الإمارات وما زلت أنتظر النسك الثاني، لأني سأرجع إلى مكة وألزمتموني بالهدي، فعلى هذا نفس الشيء سيكون نفس الأمر إذن. وعلى هذا الأقرب لو خرج المدينة الأقرب أنه لا يعد متمتعا، إلا كما قلت إذا أراد أن يخرج من الخلاف فهذا هو الأكمل والأفضل. أما إذا تنبه، أما إذا اعتمر انتهى من العمرة ذهب إلى المدينة، انتهى من المدينة جاء أحرم من الميقات عمرة، اعتمر تحلل حج، لا إشكال أنه إيش؟ على أنه متمتع، لا إشكال. نحن كلامنا كله في رجل غادر إلى أهله ثم رجع ولم يعقد عمرة جديدة، فهذا لا يسمى متمتعا والله تعالى أعلم. فإذا هذا هو الشرط، أخذوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والجمهور أخذوا بهذا، وهذا القول نسب إلى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم كما بيّنت. هذه من أهم الشروط، والشرط كذلك أن يحج في سنته. الشرط الرابع أن يحج في سنته، بمعنى لو إنسان اعتمر في شهر الحج ذي القعدة اعتمر في ذي القعدة، هذا الإنسان اعتمر في ذي القعدة ثم رجع إلى بلده، هو في نيته هكذا أنه سيعتمر سيرجع إلى بلده والحج سيحج العام القادم مش هذا العام، هل هذا يعد تمتع؟ لا، لأن لابد أن يكون الحج في نفس السنة التي اعتمر فيها، لابد أن يكون الحج في نفس السنة التي اعتمر فيها، لأن هذا هو الجمع، وهذا بالإجماع عند أهل العلم رحمه الله تعالى. بقي شرط قال به بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم بأن هذا الشرط هو أن يحرم من في عمرته من الميقات، قالوا من شروط إلزامه بالهدي هو أنه عند العمرة أن يكون أحرم من الميقات لا من دون الميقات. كيف صورة المسألة صلاح؟ أنا كنت مش معي أبدا، لا مش معي، أنت سرحان جدا. صورة المسألة كيف؟ هذا الشرط قول لا بد أن يحرم من في العمرة من الميقات لا من دون الميقات. كيف يعني من دون الميقات؟ هل يجوز إنسان يحرم دون الميقات؟ إذا ما كان؟ أيوة، هذا اللي قلناها في الدروس الماضية، قلنا لو تذكرون قول الجمهور لو أن إنسانا مر على الميقات ولا ينوي لا عمرة ولا حج ثم نوى دون الميقات، إيش قلنا لو تذكرون عند الجمهور؟ ينوي من وين؟ من مكانه. فعلى هذا القول قالوا من نوى من مكانه دون الميقات لا يعد متمتعا، لا يعد متمتعا حتى لو جمع نسكين، لكن صراحة هذا القول فيه نظر. ولذلك ابن قدام، مع أن قول الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب كشاف القناع، لكن الإمام ابن قدامة وغيره من محققي الحنابلة رفضوا هذا الشرط. قلنا لهم لماذا رفضتم؟ قالوا لأنه جمع بين النسكين، الله عز وجل اشترط أقوى شرط هو إيش؟ الجمع بين النسكين. أين الدليل على أن ميقات ما ميقات؟ أين الدليل على هذا؟ فكيف أنت تؤخر الشرط الذي ذكره الله صراحة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف تؤخر شرطا ذكره الله صراحة على أمر لا يوجد فيه دليل؟ بلا شك أن هذا القول غير صحيح، سواء أحرم بالعمرة من ميقات أو من دون ميقات، هذا الرجل إذا جمع بين النسكين يعد متمتعا إلا إذا سافر إلى بلده بين النسكين كما بينت ذلك في الشروط. فإذا هذه الشروط، إن توفرت هذه الشروط فصار هذا الإنسان وجب عليه أن يقدم الهدي، سواء أن يذبح هو أن يذبح أو أن يوكل، وهذا كما قلت لا بد فيه، وهذا بالإجماع، بالإجماع عليه أن يقدم الهدي سواء كان قارنا أو متمتعا. أما إن كان مفردا لا هدي عليه لأنه ما جمع بين النسكين. وكما قلنا إما أن يقدم الإبل كما سنبين في الاشتراك أو البقر أو الغنم، وهذا سنبين إن شاء الله تعالى في الاشتراك. ثم الله عز وجل في الآية، حتى ننتهي من بيان الآية، قال فمن لم يجد، ايش يعني فمن لم يجد؟ يعني فمن لم يجد الهدي أو المال ثمن الهدي. ليش؟ لأن الهدي اليوم إما أن يقدم بوجوده وإما أن يقدم بالمال. فلو فرضنا مثلا نحن ذهبنا إلى الحج، كل واحد فينا دفع مبلغ الهدي 400 300 500، دفعنا ثم جاءنا قرار والله هذه السنة ما يوجد غنم شح، إذن إيش نفعل؟ هل هذا المال كفانا؟ ما كفانا المال، لأن نحن أصلا نعم دفعنا المال لكن أين الهدي؟ ما صار ذبح، واضح؟ فإذا لو ما كان هدي سواء كان ثمن أو أن لو فرضنا الهدي موجود، الغنم موجود، الإبل موجود، البقر موجود بكثرة، لكن ما عندك مال، هل أنت قدمت هدي؟ إذا أنت ما وجدت. وإن كان الهدي موجود أمامك والبقر والغنم والإبل أمامك لكن ما عندك مال، فإذا أنت في حكم الفاقد، تنتقل وجوبا إلى البدل. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فنطبق إذن هذا الشرط الذي بيّنه الله وهو البدل. نأتي قبل أن نبين موضع البدل لابد أولا أن نبين مسألة: متى يبدأ وقت النحر، متى ينتهي وقت النحر؟ مسألة مهمة. لماذا تعرف متى يبدأ ومتى ينتهي؟ لأن الإنسان إذا قدم الهدي قبل وقته، إيش حكم الهدي هذا؟ غير محسوب. لو إنسان قدم الهدي بعد وقته، إيش حكم الهدي هذا؟ غير محسوب. بالإجماع أن من قدم الهدي قبل الإحرام بعمرة لا يصح هديه. أين الدليل على الإجماع؟ أين الدليل على الإجماع هذا؟ فمن تمتع، يعني من نوى التمتع أو القران، أنت حتى الآن ما دخلت في العمرة، كيف أنت تروح تقدم الهدي؟ فالله عز وجل بيّن أن العبرة بوجود القصد. فإذا هنا قبل الإحرام بالميقات، فمثلا عفوا قبل الإحرام بالعمرة، لو فرضنا إنسان على هذا القول، إنسان انطلق إلى مكة متمتعا 10 من شوال، اليوم 10 من شهر شوال، جاء هذا الإنسان ونحر الهدي اليوم 9، هل يصح؟ نحر الهدي اليوم 9 من شوال هل يصح؟ لا. ليش؟ لأنه هو يريد العمرة، ينوي العمرة متى؟ 10 من شوال، فلما قدم على العمرة لا صح، لم يصح إجماعا، نقل ذلك غير واحد هذا الاتفاق. الخلاف العريض والقوي فعلا متى يبدأ؟ بعض العلماء قال يبدأ وقت النحر عند إحرامه بالعمرة، هذا قول. فإن أحرم بالعمرة متمتعا أو قارنا دخل وقت الجواز، لأن الاستحباب معلوم، أن الاستحباب متى؟ يوم النحر، استحباب هو يوم النحر ما في نقاش، لكن قالوا دخل الجواز أو دخل وقت الجواز، هذا قول عند الحنابلة واعتمده غير واحد، حتى اعتبره صاحب كشاف القناع هو القول المعتمد عندهم المشهور عند الحنابلة أنه يدخل، وحجة الحنابلة إيش؟ فمن تمتع بالعمرة للحج، يعني فمن قصد التمتع. متى يقصد الإنسان التمتع؟ عند نية إيش؟ الإحرام في العمرة. فإذا هم أخذوا بالآية، وذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت الجواز يبدأ بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج بين النسكين، بعد التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج، رواية أخرى عند الحنابلة، هذه الرواية الأخرى عند الحنابلة، وكذلك هي رواية عند الأحناف. والقول الثالث قالوا يدخل وقت الجواز بنية الحج، يدخل وقت الجواز بنية الحج. دليلهم، أنا متعمد أن أذكر لك الأقوال دون حتى أبين لك أن الكل استدل بحديث واحد، دليل هذا القول الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هم إيش فعلوا؟ جعلوا جمع الأمرين، قالوا لما قال الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ذكر العمرة والحج، فلو أن إنسانا ذبح قبل الإحرام بالحج إذن ما طبق الآية، لأن الله قال عمرة إيش؟ إلى الحج. وهذا قول الشافعية، هذا قول الشافعية، قول الشافعية قالوا يبدأ وقت الجواز بالإحرام من الحج، يعني متى؟ اليوم 8 أو 9، عند من لم ينطلق اليوم 8 ولم يحرم اليوم 8، هذا قول الشافعية، وكذلك هي رواية عند المالكية. وقول القول الأخير قالوا لا يجوز النحر إلا في يوم النحر، يعني قبل يوم النحر لا يجوز، وهذه الرواية الأخرى عند المالكية، وهذه الرواية الأخرى عند المالكية بعدم جواز ذلك. كلهم لو لاحظت أصحاب الأقوال الثلاثة، الأولى من قال نية العمرة، من قال بين النسكين، من قال نية الحج، كلهم أخذوا بالآية. القول الرابع من قال به أخذ بإيش؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية. قالوا الآية مجملة تحتاج إلى تبيين، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وتبيين المجمل يعد من الواجبات. فقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمرا واجبا، ومعلوم أن تبيين الواجب يكون واجبا، تبيين الواجب يكون واجبا. فمثلا لما الله عز وجل قال وإن كنتم جنبا فطهروا، مجمل كيف عن الطهر؟ فعل النبي بيّن ماذا؟ بيّن أمرا واجبا، فصار التبيين واجبا، فأخذوا بهذا، أخذوا بهذا. وصراحة يعني أعدل الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الثالث، أنه فمن تمتع بالعمرة الحج، قول الشافعية ومن وافقهم، لأن الله عز وجل قال فمن تمتع، يعني إيش؟ العبرة بالقصد، هذا هو الأقرب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الأكمل بقرينة الآية، دال على الأكمل بقرينة الآية في مثل هذا. ومن أخذ طبعا بالقول الثالث، ومن أخذ بالقول الرابع، قد يقول قال لماذا لم تأخذ بهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن. أقول لم أخذ بهذا لأن لو تلاحظ أن أكثر العلماء ما قالوا بهذا خروجا من إشكال ثلاثة أيام في الحج، أن معلوم الخلاف، لو أن إنسانا عفوا اعتبر أنه لا يجوز قبل ذلك فيبدأ الصيام في حقه متى إذن؟ في النحر، سيدخل في إشكال حكم صيام أيام التشريق، جاء النهي عن صيام أيام التشريق. فعلى هذا كما قلت لعل الأقرب والله تعالى هو قول الشافعية، أن الوقت الجواز يبدأ متى؟ يبدأ بالنية للإحرام، إحرام الحج. لما نقول يبدأ هذا الوقت ليس معنى أن هذا الأفضل، لا نختلف أبداً ولم يختلف العلماء أبداً على أن أفضل الوقت هو يوم النحر، لا يختلف العلماء بهذا، أفضل وقت يوم النحر لا نختلف، نحن نتكلم عن الجواز. وهذه المسألة تنفعك في ماذا؟ ما تنفعك في من وجد الهدي. خطأ على إنسان عنده الهدي يروح يذبح متى؟ قبل النحر، خطأ، خالف السنة. ليش تخالف السنة؟ هذه ينفعك في مسألة البدل الصيام. فمن ما عنده هدي على هذا يجوز له أن يبدأ متى؟ أن يبدأ من اليوم الثامن إذا أحرم. حتى الحنابلة قالوا إذا قلنا بهذا القول يستحب له، أريد أحد منكم يجيب، قالوا إذا أخذ بهذا القول يستحب له أن يحرم من اليوم السابع للحج. ليش؟ حتى يصوم ثلاثة أيام يجعل آخر يوم عرفة، قالوا بهذا. لكن سأبين إن شاء الله بعدين الصيام سنبين الأصح في هذه المسألة. لكن عموما الأقرب في مثل هذا كما قلت أنه لو ما عنده يجوز له أن يبدأ من اليوم الإحرام اللي هو اليوم الثامن، يجوز له ذلك، هذا هو الصحيح. متى ينتهي وقت الصيام؟ هل صحيح أنه ينتهي بيوم عرفة؟ لأن يوم النحر سيكون يوم العيد. الصحيح أن أيام التشريق يجوز أن يصومها، هذا هو الصحيح عند أهل العلم، عند القول الأقرب من أقوال أهل العلم. والدليل قول ابن عمر في الصحيح، لم يرخص صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا قول عائشة وابن عمر، قال لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. إذن إيش تفهم من الكلام؟ أن من لم يجد الهدي رخص له أن يصوم أيام التشريق، وهذا واضح، وهذا واضح، وهذا هو الصحيح. فلو صام أيام التشريق ما فيها شيء، فلا إشكال إذا لو صام أيام التشريق ما فيها شيء. فلو أن إنسانا ما وجد الهدي، ما وجد مالا، هذا الإنسان ما استطاع أن يقدم الهدي، نقول أيام التشريق تصوم. الأهم أنك ما ترجع إلى بلدك ولم تصم ثلاثة أيام، لأن الله عز وجل العشرة هذه فرقها، ثلاثة جعلها في الحج وسبعة جعلها إذا رجع، هذا هو الأصل. فالأهم أنه ما يرجع إلى بلده دون الثلاثة، فيجوز أن يصوم أيام التشريق. ما بعد أيام التشريق من باب أولى أنه إيش؟ أنه جائز. افرض أن إنسان بيرجع نهاية إلى بلده، بيرجع نهاية ذي الحجة، صم إلى في الوقت اللي تريده، أيام تشريق وبعد أيام تشريق إلى أن ترجع، لكن تصوم ثلاثة. والصحيح لا يجب التتابع، يجوز أن يصومها متفرقة لعدم وجود الدليل على التتابع. ثم اختلفوا في السبعة إذا رجع، متى تبدأ السبعة؟ هل السبعة تبدأ من وقت انطلاقه من مكة، أم تبدأ عند رجوعه إلى وطنه؟ الآية محتملة لكلا القولين، لأن الله عز وجل قال وسبعة إذا رجعتم. ما معنى إذا رجعتم؟ هل إذا خرجتم من مكة؟ لأن الخروج من مكة يعد رجوع، أم أنه إذا توطن الإنسان وإذا وصل إلى أهله؟ قولان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. فبعض أهل العلم يرى بأنه وجب عليه أن يبدأ إذا أراد أن يبدأ إذا وصل إلى أهله، أما قبل ذلك فلا، وهذا المعتمد عند الشافعية. قالوا لا يصح قبل أن يصل إلى أهله، ونقل النووي في المجموع عن الجمهور أنهم قالوا يجوز إذا هو كان راجع إلى، يعني في طريقه إلى أهله. والصحيح أنه يحتمل هذا وهذا، فلا إنكار في هذه المسألة. فمن بدأ بالصيام في طريقه إلى أهله ما فيها شيء، لأنه يدخل ضمن الرجوع، ومن رجع إلى أهله فما فيها شيء. ولا نستطيع أن نقول هنا الأولى خروج من الخلاف، لأن لا يوجد دليل واضح حتى نقول الأولى خروج من الخلاف، ما في أصلا. ونحن نستعمل القاعدة هذه الأولى الخروج من الخلاف عند الأدلة المتكافئة، ما يوجد دليل واضح حتى نحن نخطئ أو نصوف في هذه المسألة، فعليه الأمر سهل إن شاء الله تعالى. قبل أن ندخل في الحديث، الاشتراك متى ينتهي؟ قلنا متى يبدأ وقت النحر، طيب متى ينتهي وقت النحر؟ متى ينتهي وقت النحر؟ لا إشكال عند العلماء إجماعا استحبابا وجوبا عند بعضهم على أن يوم النحر داخل في وقت الذبح، لا إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم متى ذبح؟ يوم النحر. لكن اختلفوا، هل أيام التشريق كم يوم؟ 11 و12 و13. هل أيام التشريق كلها أيام ذبح، أم فقط أيام الذبح يوم النحر و11 و12؟ خلاف عند العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال في الحقيقة. القول الأول قالوا ينتهي وقت الذبح يوم النحر فقط، يعني اليوم 11 ما في ذبح، من ذبح 11 لا يحسب إيش؟ هدي، ووجب عليه أن إيش يفعل؟ أن يصوم، ينتقل البدء، يأثم على ذلك على تأخيره، وينتقل على البدء، يأثم على تأخيره. لكن هذا القول قال به قلة، قال به ابن سيرين، وهذا القول صراحة يعني فيه نظر، لم يقل به الأئمة الأربعة، ولم يأخذ بهذا الجمهور، بل الخلاف القوي في القولين الآخرين. قول الأول، لو حذفنا الأول هذا نجعل القول الأول قول الجمهور، قالوا بأن الوقت ينتهي في 12 من أيام ذي التشريق، في 12، يعني حذفوا إيش؟ جعلوه 3 أيام مع يوم العيد، يوم العيد 1، 11 2، 12 3، إذن 13 من ذي التشريق ما يدخل، من ذي الحجة ما يدخل. وهذا القول قول الجمهور، نسب إلى الجمهور، قول الحنابلة، قول المالكية، وكذلك هو عند الأحناف، نسب كذلك الأحناف، هذا قول الجمهور من أهل العلم. والقول الثاني، طبعا الجمهور أخذوا بفتاوى الصحابة، قالوا سجل ذلك، ونسب إلى عمر وإلى ابن عمر وإلى ابن عباس، نسب إلى عمر وإلى ابن عمر وإلى ابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب، قالوا هذه كلها فتاوى للصحابة، كلهم قالوا ينتهي 12، عمر ابن عمر ابن عباس أنس علي بن أبي طالب، عمر ابن عمر ابن عباس أنس علي بن أبي طالب، 5 من الصحابة. وذهب الشافعية واختاره ابن تيمية على أن أيام التشريق كلها ذبح، فينتهي وقت الذبح 13 على هذا القول، قول الشافعية واختاره ابن تيمية، قالوا أيام التشريق كلها ذبح. دليلهم قالوا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. هذا حديث، وإن كان هذا حديث غير صريح، واستدلوا بحديث ثاني صريح، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح، أو بمعنى الحديث كلها ذبح، استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح. والأقرب الله تعالى أعلم، كون المسألة لم يرد فيها دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل إذن إلى فتوى من؟ إلى فتوى الصحابة. طبعا هم قالوا نسب إلى عمر، لم يصح عن عمر الصحيح، نسب إلى ابن عمر، نعم صح عن ابن عمر كما روى ذلك المالك في الموطأ، فإذا صح عن ابن عمر. ابن عباس لم يصح عنه، صح عن ابن عمر وصح عن أنس فقط، فهذا القول صح عن ابن عمر وصح عن أنس فقط، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لكن نقول والله تعالى أعلم هذا هو الأقرب، دام أنه قد صح عن بعض الصحابة فنقدم ما ثبت عن بعض الصحابة، هذا هو الأولى والله تعالى أعلم. لكن المسألة خلافها قوي وخلافها معتبر. أما حديث مسلم أيام شرب وأكل وذبح لله وذكر لله ليس فيه دليل صريح، نعم محتمل، ما الصارف؟ ما الذي جعلنا ليس هناك دليل صريح؟ أين الصارف؟ ذكر لله، هل ذكر لله فقط في أيام التشريق؟ لا. فإذا هنا يسلم فقط من باب الإخبار أنه يخبر في هذا الأمر، لكن كما قلت الحديث فيه احتمال، وهذا الاحتمال يجعل الخلاف خلاف إن شاء الله تعالى يسير من ناحية الإنكار. فمن ذبح في اليوم الثالث مسألة تنفعنا في ماذا يا أخوة؟ تنفعنا المسألة في رجل يوم النحر يفتش في جيبه ما عنده مبلغ، وين راح المبلغ؟ ما يعرف وين راح المبلغ، فاتصل في أخيه، اتصل في رجل وقال له يا أخي أريد أن أقدم الهدي ما عندي. فقال له أخوه خلاص اليوم مثلا الصرافات مسكرة مثلا، بكرة إن شاء الله سنرسل لك أو بنرسل لك يوم التشريق الثالث. فالرجل ذهب فقدم وصار الذبح في حقه اليوم الثالث عشر. صراحة لا إنكر أن الخلاف كما قلت الخلاف معتبر، لكن لو ذبح غير الثالث عشر نعم لا يصح ذلك أبدا. أما الثالث عشر والثاني عشر أظن الخلاف واسع وخلاف سهل إن شاء الله تعالى ويسير، لكن الأولى أن يأخذ وأن لا يتأخر عن الثاني عشر خروجا من الخلاف، لأن هذا الخلاف معتبر. وطبق القاعدة، الخلاف المعتبر نطبق عليه الخروج من الخلاف مستحب، الخلاف المعتبر نطبق عليه القاعدة الخروج من الخلاف مستحب. هذا ما أكثر ما يقال في الحقيقة في أيام النحر، لأن يعني الوقت يداهمنا. و كم باقي؟ كم؟ 13 دقيقة. الوقت يداهمنا ونحن من المفترض أن ننتهي يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، يعني اليوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء، فقد تبقى لنا يومان. فعلى هذا الأبواب القادمة سنمر عليها مرورا، لأنها الأبواب القادمة في الحقيقة في زماننا غير متصورة. لو جاء اليوم اللي تتصور فيه إن شاء الله سنتكلم فيه لاحقا، مسألة الهدي، تقليد الغنم، إشعار الغنم، إذا عطب الهدي في ركوب البدنة، هذا سنمر عليه إن شاء الله، قراءة الأحاديث سنمر عليه، وسنحاول على الأقل أن نصل إلى، لو استطعنا أن نصل إلى باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل، هذا يعتبر إنجاز، الباب الثمانين، وسنحاول إن شاء الله تعالى. قال المصنف هنا باب الاشتراك، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. وروى المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله وهو في صحيح مسلم أنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. هذا الحديث يدل على الاشتراك، الإنسان إذا أراد أن يقدم الهدي عليه فقط إيش؟ شاه واحد، يريد أن يزيد سيكون من باب إيش؟ من باب التطوع والإحسان، كيف؟ ليس هناك شيء. لكن لا يصح له أن يأتي مثلا إذا أراد أن الإبل، أو لا يصح له أن يشترك في الشاه، الاشتراك يكون وين؟ في الإبل، بحكم الإبل أنفس بلا شك من الشاه. فيجوز الاشتراك، يجوز أن يشترك سبعة في مبلغ الإبل أو في مبلغ البقر، أما الشاه لا. فلو فرضنا مثلا أن الإبل قيمتها كم تقريبا؟ 1000 درهم؟ أكثر، تقريبا قل 3000 درهم. يجوز أن يشترك سبعة، يشترك سبعة في هذا الأمر في هذا المبلغ، ويقدمونه لمن سيوكلونه وسيقدم عنهم الإبل، يجوز الاشتراك في سبعة. هذا قول جمهور العلماء أن الإبل يشترك فيه سبعة، أقل شيء سبعة، ما لا يكون أقل من سبعة. فلو جاء ستة واشتركوا لا يصح، لا يصح اشتراك ستة. هل يشترط في السبعة أن تكون النية واحدة في حقهم؟ يعني هل يشترط في حقهم كلهم أن يكونوا نية القرب إلى الله، أم يجوز أن تختلف النية؟ بمعنى نحن خمسة اشتركنا نية القرب إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو هدي التمتع، اثنين أو اثنان قدما شاه، كل واحد فيهم قدم شاه، ثم إيش قال؟ قال سنحن سنشترك معكم حتى نأكل معكم اللحم، إذن اختلفوا معنا في النية أم لا؟ الصحيح حتى لو اختلفوا في النية معنا بنية اللحم، الصحيح أنهم يدخلون ضمن الاشتراك. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور خلاف الأحناف، قول الجمهور خلاف الأحناف، والصحيح قول الجمهور. حديث هذا الحديث عمل به أكثر العلماء، ثم جاء حديث ابن عباس الترمذي قال. حديث ابن عباس فيه زيادة، قال الترمذي رحمه الله: وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد، اللي هو يروي حسين بن واقد، جاء من حديث حسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وعلباء ثقة وثقه ابن معين ووثقه أبو زرعة، عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10. هنا في زيادة، الحديث الأول الجزور والبقر 7، الحديث الثاني حديث ابن عباس أن الجزور يفهم منه أنه حتى يصح الاشتراك في الجزور الإبل لابد أن يكون 10، أقل من 10 لا يصح على هذا القول. الترمذي قال في الحديث حسن غريب، مع أن علباء بن أحمر كما قلت ثقة، ولعل الترمذي رحمه الله تعالى ما صححه، ما قال صحيح أو حسن صحيح، ونزل فيه إلى حسن غريب لحال حسين بن واقد. حسين بن واقد وثقه جمع من الحفاظ، ولا نختلف أن حاله قوي، حسين بن واقد حاله قوي، لكن حسين بن واقد قال فيه أحمد يأتي في حديثه بزيادة. حسين بن واقد عرف بالتتبع وبالنظر وبالاستقراء في أحاديثه أنه يزيد أشياء ما ذكرها الثقات، حتى أحمد بن حنبل كما نقل ذلك العقيلي، والعقيلي أورد حسين في الضعفاء، أحمد بن حنبل سئل عنه فنفض يده أنه يزيد في بعض. وهنا لو ثبت أن حسين تفرد به، نعم قد أن هذا مما يضعف هذه اللفظة، إنه أتى بزيادة ما زادها الثقات. الحديث المعمول به أنه 7، وإن صححنا الحديث نقول الصحيح قول الجمهور، حتى لو صح الحديث الصحيح قول الجمهور. كيف قول الجمهور صحيح؟ نقول لا تعارض، فالعشرة من باب الأفضل، العشرة ليس من باب الأفضل استغفر الله، لكن من باب الجواز، العشرة من باب إيش؟ من باب الجواز، إذا كانوا 7 أدوا. بمعنى كيف يعني من باب الجواز؟ يعني إذا أدى 7 الفرض الذي عليهم، والثلاثة أدوه من باب التطوع. كيف صورة المسألة؟ نحن 10 الآن اجتمعنا على ابن، الصحيح أن أقل من 7 ما يجوز، صحيح؟ جئنا نحن 7، كلنا 7 ما قدمنا الهدي إلا في الإبل، 3 معنا إيش فعلوا؟ 3 معنا اشتركوا معنا، قدموا الشاه واشتركوا معنا من باب الاشتراك، ما فيها شيء. طيب لو سألت سؤالا آخر، لو اشترك العشرة كلهم، لو اشترك العشرة كلهم في الإبل، هل هذا يصح؟ يصح للرواية الثانية. طيب الرواية الأولى حتى ما يصح للرواية الأولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتراك 7، معناه أن الأقل لا. طيب الأكثر؟ صراحة لتصحيح الحديث الأكثر جائز، لتصحيح الحديث، على عدم تصحيح الحديث الزيادة على 7 سيكون فيه نقص. بمعنى المبلغ 3000، جميل، فلما سنشترك نحن 7 سنقدم مثلا بالتساوي فرضا، لكن لو أضيف معنا 10 سنقدم إيش؟ سنقدم أقل. الحديث محتمل أنه يجوز، لكن سنقول يجوز على من؟ على الرواية الثانية، على قول ابن عباس. أما إذا ضعفنا رواية ابن عباس فالأقرب أن الإنسان يكتفي بالسبعة، وإن كان بعض العلماء ذكر أن الزيادة لا تضر لكن النقصان يضر، الزيادة ما تضر النقصان يضر، لكن الأفضل هو التقيد بهذا، هذا هو الأفضل. وحديث ابن عباس صراحة في النفس منه شيء، حديث ابن عباس في النفس منه شيء، خاصة كما قلت ما ثبت عن حسين بن واقد أنه يزيد، والأقرب والله تعالى أعلم أن هذا مما أن هذه اللفظة تضعف، والله تعالى أعلم. الآن نمشي على عجالة في هذه الأبواب، تفضل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إشعار البدن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم. قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. نعم جزاك الله خير. هنا إشعار البدن من السنة كما ذكر العلماء ليس من الوجوب، السنة يجوز للإنسان وكما ثبت عن وسلم أنه يخرج معه الهدي عندما يخرج من متوجها إلى مكة، يخرج معه الهدي كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه إيش قال؟ لولا أنني أسقت الهدي لا جعلتها عمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن لماذا لم ينتقل من الحج إلى التمتع؟ لأنه ساق الهدي معه، وهذا مستحب. لو إنسان ما ساق معه الهدي ما فيه، اليوم غير متصور هذا في الحقيقة، كما قلت لو جاء اليوم يتصور فيه شيء ثاني، لكن غير متصور من أي ناحية؟ أن نعم متصور أن الإنسان يروح بسيارة يحط الإبل معه في الخلف ولا الغنم، متصور هذا ما فيه شيء، لكن أتكلم عن إجراءات التي تتبعها البلاد يمنعون ذلك. ما يمنعون واحد يدخل منى ومعه إيش؟ معه الإبل ومعه البقر ومعه الغنم، يمنعونها. أنت اليوم شنطة ما تدخلها، كيف تدخل إبل ولا بقر؟ شنطة ما تدخل، شنطة لو أراد إنسان يدخل فيها منها ما يستطيع أن يدخل، فكيف سيدخل معه إبل ولا بقر ولا غنم؟ ولذلك كما قلت الأمر يعني في واقعنا حتى الآن غير متصور الآن، لكن ربما تأتي يعني المستقبل تأتي هذه الأيام المسألة، في النهاية ستبقى سنة، الأمر فيها سهل. ولذلك من السنة الإشعار، إشعار البدن وتقليد البدن. ليش الإشعار؟ الإشعار كما قالوا هو أن يكشط جلد هذه الدابة حتى يسيل الدم ثم يسلته حتى أن إيش يبقى تبقى العلامة، يعني لما الدم سيسيل ثم يوقف هذا الدم ستبقى إيش؟ ستبقى علامة. هذه العلامة من رآها على الإبل أو من رآها على هذه النعم علم أنها من الهدي فلا يتعرض لها. هذا هو القصد منه، هذا هو القصد من الإشعار، هذا هو القصد من التقليد. والتقليد نفس الشيء، هو كما قالوا أن يقلد يعني أن يجعل على رقبة الإبل مثل الجلد وغيره حتى يعلم من رآها أنها من الهدي فلا يتعرض إليها، لأنها خرجت لله سبحانه وتعالى، فلا بد، لا يجوز للإنسان أن يتعرض لها. هذا هو المراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين، يعني وضع على هذه الدابة قلدها بنعلين عليه الصلاة والسلام، وأشعر الهدي في الشق الأيمن، تكون العلامة في الشق الأيمن، وأماط عنه الدم، يعني لما سال الدم أوقف هذا الدم. هذا من باب الإشعار، والعلماء على هذا، على سنية هذا الأمر حتى يعلم أنها من الهدي فلا يتعرض لها. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب. حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان، وروي عن نافع أن ابن عمر اشترى من قديد. قال أبو عيسى: وهذا أصح. نعم، كما قال أبو عيسى رحمه الله، كما قال الترمذي هذا ضعيف لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح هذا من قول ابن عمر، هو الذي اشترى هديه من قديد، من مكان من قديد اشترى هديه من هنا، وهذا هو الصحيح عن ابن عمر كما روى ذلك البخاري من قول ابن عمر. أما سبب ضعف الحديث هذا هو الخطأ وقع من يحيى بن يمان، الخطأ وقع من يحيى بن يمان أنه رفع، والثقات والحفاظ رووه عن ابن عمر موقوفا من فعله رضي الله عنهما. وقد أشار إلى هذا أبو زرعة كما في العلل ابن أبي حاتم أنه قال: سألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال: وهم فيه يحيى بن يمان، وهم فيه يحيى بن يمان، وهو كما قال أبو زرعة وكما قال الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا: إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم. وقال بعض أهل العلم: إذا قلد الرجل الهدي فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. نعم، هذا الحديث نفس الشيء حديث عائشة تقول فتلت قلائد هدي رسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. هذا الحديث يا إخوة استدل به الجمهور من أهل العلم استدل به الجمهور على أن من أراد أن يقدم الأضحية لا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الأظفار، لأن حديث أم سلمة جاء قال أم سلمة قال إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من ظفره شيء، حديث رواه مسلم وهذا حديث في الصحيحين. واختلف العلماء في هذه المسألة وإن كان هذه محلها في الأضاحي لكن سنشير إليها فقط مرورا. الحنابلة رحمهم الله قالوا من أراد أن يقدم الأضحية لا يجوز له أن يحلق شعره ولا أن يقلم أظفاره، يعني لو إنسان أراد أن يقدم الأضحية لا يجوز له أن يمس من شعره، لا يجوز له أن يمس من شعره لا أن يحلق ولا أن يقلم أظفاره. أما الجمهور فقالوا يجوز، قالوا فقط حديث عائشة على الأفضل أو حديث أم سلمة على الأفضل، النبي سلمة قال من باب الأفضل، واستدل الجمهور بهذا الحديث. عائشة ماذا قالت في رواية أخرى أصرح؟ قالت عائشة فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم عليه ثم لم يحرم عليه شيء أحله الله له، أحله الله له، لم يحرم عليه شيء أحله الله له. أحل الله الحلاقة أم لا؟ أحل الله الحلاقة. أحل الله تقليم الأظفار أم لا؟ فلما عممت عائشة لم يحرم عليه شيء أحله الله، إذن قالوا إذن إيش؟ إذن حديث أم سلمة قالوا لا نحمل على الحرمة إنما نحمله على الأفضل، إنما نحمله على الأفضل. وإن كان الحنابلة ردوا هذا الاستدلال بهذا الحديث وقالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقصد في هذا الأمر أي أنه لم يحرم عليه شيء عموما، حديث أم سلمة خاص، فالخاص هنا خصص هذا العام. نعم كل شيء حلال، كل شيء حلال دم أنه ما أحرم بعد، كل شيء حلال إذا انطلق بالهدي، لكن حديث أم سلمة جاء بالخصوصية، حديث أم سلمة جاء بالخصوصية في هذا وقالوا نحكم ونقدم الخاص، فلا تعارض بين خاص وعام. إذا قالوا بهذه الطريقة نحن إيش فعلنا؟ بهذه الطريقة نحن جمعنا. قالوا لأنهم قالوا فالحنابلة قالوا يلزمكم إذا أخذتم بالعموم يلزمكم إذن أن تقولوا بأن الحاج إذا أحرم كل شيء له حلال. عائشة تقول لم يحرم عليه شيء أحله الله له، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت انطلق وذهب إلى الميقات وحرم عليه ما حرم صح أم لا لما تلبس بالحج، فقالوا إذن يلزمكم أن تقولوا بهذا وما تقولون بهذا إجماعا، فدام أنكم خصصتم إجماعا إذن يلزمكم أن تخصصوا إيش؟ حديث أم سلمة، يلزمكم أن تخصصوا حديث أم سلمة. والأقرب والله تعالى أعلم في هذا، الأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور، قوة استدلال الجمهور في هذا، وهذا الذي تريده عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صورة المسألة واضحة وظهرت. لما النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بالهدي، ليش انطلق بالهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش يريد؟ يريد أن ينحر، وهناك النبي قال إذا أراد أحدكم أن يضحي، إذن اشترك في جامع الإرادة صحيح؟ لما قالت عائشة فلم يحرم عليه شيء أحله الله أي من وقت الانطلاق، وما قصدت عائشة وقت الإحرام، فإذا نحن جمعنا بين الأدلة، والأصل أننا ما نخصص العموم إلا كما قلت إذا فعلا احتمل التخصيص بالقرائن المحتفة في هذا. أما إذا ما احتمل التخصيص فنقول لا تعارض، فنأخذ العام هنا ونأخذ العام هنا، فنقول والله تعالى أعلم قول الجمهور هو الأقرب أنه لا تحرم الحلاقة، فلو أن إنسانا حلق رأسه ما فيها شيء، لكنه خالف الأكمل وخالف الأفضل. والسبب العلة جعلتنا نأخذ بقول الجمهور كذلك، لأن العلة التي علل بها العلماء وأكثر العلماء قالوا العلة هي مشابهة من؟ مشابهة الحاج، لأن الحاج لا يجوز له قبل النحر أن يحلق رأسه صح أم لا؟ تلبس بالنسك، فقلنا لهم نعم المشابهة، لكن هل هذه المشابهة في جميع الأوجه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن هذا الغير الحالق هو حرام مثل الحاج؟ لا. فإذا العلة هذه بيّنت لنا أن هنا الدليل هو الأكمل والأفضل، ليس هنا إلزامي أنه لا يجوز للإنسان أن يحلق، ونقول هذا هو الأقرب والله تعالى قول الجمهور. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. ما خلصنا هذا؟ خلص. باب ما جاء في تقليد الغنم. باب قال: باب ما جاء في تقليد الغنم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. وهو الصحيح أن كذلك من السنة أن الغنم كذلك يقلد كما في حديث عائشة، هذا في الصحيحين. نعم، لبعد. قال: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. نعم، جزاك الله خيرا. كذلك هذا الحديث حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، رجاله ثقات، وكذلك جاء عن ذويب أبي قبيصة الخزاعي كذلك. فيه إذا عطب الهدي، يعني إذا خيف من هلاك هذا الهدي، ظهرت عليه علامات الهلاك وأصابه التعب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، بيّن له أنه انحرها ثم اغمس نعلها في دمها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القلادة قلدها بنعلين، فقال لما ستذبحها أنت سيسيل الدم، فإيش تفعل؟ تأتي بالنعلين، تنزع النعلين وتغمس النعلين وين؟ في الدم. نفس العلة، حتى إذا جاء من جاء يعلم أنها ذكاء فيأكل منها. ستكون هنا ذكاء، لن تكون ميتة هنا، ستكون إيش؟ ذكاء على من؟ ذكاء على غير الرفقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم خلي بينها وبين الناس فليأكلوها، ما قال أنتم كلوها. وحديث ذويب صريح في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، أنكم لا تأكلوها أنتم، يعني الرفقة ما تأكلها، إنما إذا جاء من؟ إذا جاء الناس جاز لهم أن يأكلوها. فإذا هذه الطريقة جعل النعل وغمس النعل في الدم من باب إذا جاء من جاء يعلم أنها ذكاة شرعية ويأكل منها. إلا أن العلماء قالوا أكثر، يعني بعض أهل العلم ذهب إلى هذا، وهذا هو الصحيح، قالوا لكن يأكل منها الفقراء، لأن الأصل أن هذا الهدي سيقدم لمن؟ سيقدم لمكة. قالوا منه يأكل منه الفقراء في مثل هذا الأمر، وهذا القول قال به غير واحد مثل الشافعية من الشافعية وغيرهم، قالوا يأكلها الفقراء، أما الأغنياء فلا يأكلوها. أين دليلهم؟ هل الهدي لابد أن يأكل منه الفقراء؟ طيب الله قال هديا بالغ الكعبة مثلا، لكن السؤال هل لا يجوز للإنسان يأكل من الهدي؟ يجوز، بل الله أمر، إيش قال الله عز وجل؟ فكلوا منها، أمر الله بالأكل، فإذا الأكل جائز، الأكل جائز بلا شك، واضح؟ فالأكل إذا الأكل جائز. وهنا المسألة سندخل في الخلاف السنوي، حكم الأضحية عن طريق الجمعيات، الخلاف السنوي هذا لكل سنة. سبب الخلاف الأمر بالأكل، هل أمر وجوب ولا استحباب؟ الجماهير من أهل العلم أنه أمر استحباب، أنه أمر استحباب، وبعض العلماء قال بالوجوب، واختار هذا طبعا الشنقيطي في أضواء البيان، قال بل الصحيح أنه على الوجوب. فمن قال إذن بالوجوب؟ ابن كثير في تفسيره قال: والقول بالوجوب قول غريب، قول بالوجوب قول غريب، الأمر هذا يحمل على الاستحباب، قول غريب. على هذا لو قلنا لا يجب الأكل، إذن من قدمها لجمعية؟ سنقول ربما خالف الأكمل، خالف السنة، لكن هل تجزئ ولا ما تجزئ؟ صحيح أنها تجزئ. من قال بالأكل خالف وقال بعدم إيش؟ بعدم الإجزاء. لكن الصحيح طبعا أنه لو قدمها في غير بلده وما أكل منها، الصحيح أنها مجزئة، الصحيح أنها مجزئة، هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإذا كما قلت هنا يغمس النعل في الدم فقط من باب أن يعرف من أتى حتى يأكلوا منها. نعم، باب ما جاء في رفع البدنة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركوب البدنة. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال له: في الثالثة أو في الرابعة اركبها، ويحك أو ويلك. جزاك الله خيرا. هكذا حديث صحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وظهر عليه التعب، ما استطاع أن يكمل، فقال له النبي: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. الصاحب ما استشكل هذا إلا لعلمه أنها خرجت لله سبحانه وتعالى، والوقف الأصل في الوقف أنه لا يتصرف فيه، صح أم لا؟ الأصل في الوقف أنه لا يتصرف فيه. إذا الإنسان أخرج شيئا لله وقفا لله لا يتصرف فيه، لا يحق له أن يبيع ولا يحق له أن يهبه، كما معلوم في المساجد وكما معلوم في الوقف أنه لا يصح لإنسان أن يهبه وأن يبيعه، وإن كان اختلف العلماء في حكم استبداله، كما الخلاف في حكم من بنى مسجدا فقام بتحطيم هذا المسجد وبكسر هذا المسجد لكي يبنيه في موضع آخر لأن هذه البقعة صارت مهجورة، فاختلف العلماء. بعض العلماء قال: ما يجوز، لأن الأصل في الوقف أنه ما يتصرف فيه، والصحيح أنه جاز لحاجة مثل هذه الحاجة. لو أن المسجد هذا في مكان مهجور وقال: أنا سأبني سأبني مكانه في موضع آخر، لا بأس بهذا، وهذا ما نسب لابن تيمية وغيره وهو الصحيح. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: ويحك اركبها أو ويلك اركبها. واستدل بهذا، وهذا هو الصحيح، أن الأصل أن البدنة ما تركب التي خرجت لله سبحانه وتعالى إلا لحاجة مثل هذه الحاجة، كمن تعب والحاجة تقدر بقدرها، فمن تعب جاز له أن يركبها، وهذا قول الشافعي وأحمد. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه، ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، فقال: اقسمه بين الناس. نعم. باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحلق والتقصير. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. الحديث الأول، حكم الترمذي ماذا؟ حكم الترمذي في الحديث الأول: باب ما جاء في أي جانب الرأس يبدأ في الحلق أو بأي جانب الرأس يبدأ. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، لأن أنا عندي في نسختي حديث حسن، والأقرب أنه حسن صحيح كما قال. نعم. باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال: حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. نعم. قال: باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق. انتهينا من النحر الآن وننتقل إلى الحلق، ننتقل إلى الحلق في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق، واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الحلق هل هو نسك أم لا. الصحيح قول الجمهور أن الحلق نسك، أي أنه من العبادة، من نسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، أو رحم الله المحلقين، دعا لهم لأنهم أدوا النسك، وكما قال الله عز وجل في الآية: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فقال الله عز وجل هنا، بيّن الله عز وجل أنه جعلها من النسك، وهذا قول جمهور العلماء أنها من النسك. وعلى هذا اختلفوا، لو قلنا من النسك هل الحلق ركن أم الحلق واجب؟ بيّنا ذلك في الدروس الماضية وقلنا الصحيح أن الحلق واجب، يترتب عليه دم وليس من أركان الحج، لأن هذا هو الأصل. فعل النبي: خذوا عني مناسككم، لا ننتقل الركنية إلا بدليل أزيد من الواجب. هذا ما بيّنا. من السنة في الحلق البداء بالشق الأيمن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس كما في الصحيح في صحيح مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ناول شقه الأيمن. بعض أهل العلم، وهذا موجود في كتب الحنابلة كما في كشاف القناع وغيره، وهذا صار وهذا القول طبعا نبينه ونبين أن فيه نظر، قالوا يستحب له إذا حلق رأسه أن يكبر، لأن في النحر، لأنه في الرمي، في الرمي يكبر، فقالوا إذن يستحب له أن يكبر. والأغرب من هذا أن بعضهم قال يستحب له أن يصلي ركعتين بعد الحلاقة. كل ذلك ليس فيه دليل. الصحيح الذي جاء أنه يبدأ بشقه الأيمن سنة، ولا كما قلت، وهنا يبين لك أن يسلم كان يحب التيامن في العبادة، شيء فيه عبادة كان يسلم يعجبه التيامن فيه حتى في هذه الحلاقة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال رحم الله المحلقين. والصحيح من أقوال العلم هو قول المالكية والحنابلة بأن الحلاقة تكون في جميع الرأس، أن الحلاقة تكون في جميع الرأس، هذا هو الصحيح، لأن هذا هو الأصل، وما جاء الدليل على البعض، فهذا هو الأصل أنه يحلق كل الرأس، ويجوز له أن يقصر، ويجوز له أن يعني يحلق كل الرأس، يجوز له ذلك. والأفضل هو الحلق، الأفضل هو الحلق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم مرة أو مرتين كما جاء في الحديث، أكثر من يعني المقصرين، كل جائز، لكن الأفضل هو الحلق، الأفضل هو الحلق. واختلف العلماء المعاصرون اليوم في المكينة، هل المكينة تأخذ حكم الموس أم لا، هل المكينة تأخذ حكم الموس أم لا. الصحيح أن المكينة هذه، مكينة الحلاقة، لو عملت عمل الموس تأخذ حكم الموس، بمعنى لو أن هذه المكينة إنسان حلق فيها الصفر لكن أبقت شعرا فما أخذت حكم الموس، واضح، هذا هو الصحيح، فتأخذ حكم التقصير. لكن الحلاقة يأخذ حكم إيش، هو أن ينزع جميع الشعر بالموس، هذا هو الصحيح. واستحب جمهور العلماء أن الأصلع يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه، أن الأصلع يستحب له أن يمرر الموسى على رأسه، فقط من باب اتقوا الله ما استطعتم. الصحيح أنه مستحب غير واجب، لأن البعض قال واجب وهذا فيه نظر، بل الصحيح أنه مستحب. فإن حلق هذا الإنسان انتهى، أدى الذي عليه من ناحية التحلل الأول، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب القادم، باب 77، التفصيل أكثر متى ينتهي التحلل الأول، هل ينتهي بالحلق أم ينتهي برمي جمرة العقبة، كل ذلك أقوال، وتهمنا هذه المسألة كثيرا، لأنها يترتب عليها مسألة مهمة جدا، ألا وهي من جامع بعد التحلل الأول. لأن من اعتبر أن بعد التحلل الأول يصير بعد جمرة العقبة، إذن من جامع بعد جمرة العقبة حجه صحيح، من اعتبر أن التحلل الأول يكون بعد الحلق إذن اعتبر أن حجه فاسد. فإذا المسألة مهمة جدا ترتب علينا. الحديث الأخير حديث علي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. هذا الحديث في الحق كما قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث فيه اضطراب، حديث فيه اضطراب هذا الحديث، ومنهم من رواه بأنه مرسل، وهذا هو صح أنه إيش، أنه مرسل، وأنه حديث مضطرب كما بيّن ذلك الترمذي رحمه الله تعالى. هذا الحديث روي من حديث علي وهو مضطرب كما بيّنّا، روي هذا الحديث من حديث عائشة، روي من حديث عثمان، وجاء من حديث ابن عباس. حديث علي مضطرب لا يصح، نهى المرأة أن تحلق رأسها. حديث عثمان بن عفان كذلك حديث ضعيف، حديث ضعيف كما رواه البزار من حديث روح ابن عطاء ابن أبي ميمونة عن أبيه عن وهب ابن عمير أنه قال سمعت عثمان، وروح ابن عطاء بن أبي ميمونة متكلم فيه حتى قال في أحمد منكر الحديث، وكذلك وهب بن عمير الأقرب أنه لا يعرف، فالسند إلى عثمان لا يصح. كذلك إلى عائشة السند هالك، سند عائشة فيه يعلى ابن عبد الرحمن، فيه يعلى ابن عبد الرحمن يرويه، يعلى ابن عبد الرحمن رواه، أو معلى ابن عبد الرحمن، معلى ابن عبد الرحمن رواه عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، ومعلى هذا متهم بالكذب فلا يصح من حديث عائشة، إنما صح مرسلا، صح مرسلا. ولذلك قال الترمذي وروي هذا الحديث عن حماد عن قتادة عن عائشة، بعض الحفاظ رواه عن قتادة عن النبي وهذا مرسل، حتى قتادة عن عائشة لا يصح، لأن الصحيح أن قتادة لم يسمع من عائشة، إنما صح في حديث أبي داود حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرأة حلق، إنما ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. وهذا صح، حديث صحيح، ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. رواه أبو داود من حديث ابن جريج، من حديث ابن جريج، ابن جريج يرويه عن عبد الحميد بن جبير، يرويه عن صفية، عبد الحميد يرويه عن صفية بنت شيبة، وصفية ترويه عن أم عثمان بنت أبي سفيان، وأم عثمان ترويه عن ابن عباس. وهذا السند صحيح، هذا السند صحيح، إلا أن الخلاف وقع في هذا الحديث عن ابن جريج. بعضهم رواه مثل القداح، رواه عن ابن جريج عن صفية، أسقط عبد الحميد، ورواه هشام ابن يوسف عن عبد الحميد عن ابن جريج عن عبد الحميد، ذكر عبد الحميد عن صفية. وأبو حاتم لما سئل في العلل، كما لابن أبي حاتم سأل أباه عن هذا الحديث، قال: هشام بن يوسف ثقة متقن، أي أنه اختار رواية إيش؟ رواية ابن جريج عن عبد الحميد. وبل جاء في بعض الروايات أن ابن جريج صرح التحديث عن عبد الحميد، فلا إشكال. فالصحيح إذن صح هذا الحديث، حديث ابن عباس فقط: ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. صح هذا الحديث، والعلماء عملوا بهذا، أن المرأة ليس عليها حلق، إنما عليها التقصير، والصحيح أنها تقصر بقدر أملة من جميع جوانب رأسها. هذا هو الصحيح، مذهب المالكية والحنابلة، والله تعالى أعلم. نتوقف عند هذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى الدرس القادم.